وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل يحبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك.